بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 17 بعد 100 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. انتقال من الأمر بالعدل في أحوال معينة من معاملات اليتامى والنساء إلى الأمر بالعدل الذي يعم الأحوال كلها وما يقارنه من الشهادة الصادقة، فإن العدل في الحكم وأداء الشهادة بالحق هو قوام صلاح المجتمع الإسلامي، والانحراف عن ذلك ولو قيد أنملة يجر إلى فساد متسلسل. وصيغة قوامين دالة على الكثرة المراد لازمها، وهو عدم الإخلال بهذا القيام في حال من الأحوال، والقسط العدل. وقد تقدم عند قوله تعالى: قائما بالقسط في سورة آل عمران، وعدل عن لفظ العدل إلى كلمة القسط لأن القسط كلمة معربة أدخلت في كلام العربي لدلالتها في اللغة المنقولة منها على العدل في الحكم. وأما لفظ العدل فأعم من ذلك، ويدل لذلك تعقيبه بقوله: شهداء لله، فإن الشهادة من علائق القضاء والحكم، ولله ظرف مستقر حال من ضمير شهداء أي لأجل الله، وليست لام تعدية شهداء إلى مفعوله، ولم يذكر تعلق المشهود له بمتعلقه، وهو وصف شهداء لإشعار الوصف بتعيينه أي المشهود له بحق. وقد جمعت الآية أصلي التحاكم وهما القضاء والشهادة، وجملة ولو على أنفسكم حالية، ولو فيها وصلية. وقد مضى القول في تحقيق موقع لو الوصلية عند قوله تعالى: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به في سورة آل عمران. ويتعلق على أنفسكم بكل من قوامين وشهداء ليشمل القضاء والشهادة. والأنفس جمع نفس، وأصلها أن تطلق على الذات، ويطلقها العرب أيضا على صميم القبيلة فيقولون: هو من بني فلان من أنفسهم، فيجوز أن يكون أنفسكم هنا بالمعنى المستعمل به غالبا، أي قوموا بالعدل على أنفسكم واشهدوا لله على أنفسكم، أي قضاء غالبا لأنفسكم وشهادة غالبة لأنفسكم، لأن حرف على مؤذن بأن متعلقه شديد فيه كلفة على المجرور بعلى، أي ولو كان قضاء القاضي منكم وشهادة الشاهد منكم بما فيه ضر وكراهة للقاضي والشاهد. وهذا أقصى ما يبالغ عليه في الشدة والأذى، لأن أشق شيء على المرء ما يناله من أذى وضر في ذاته. ثم ذكر بعد ذلك الوالدان والأقربون، لأن أقضية القاضي وشهادة الشاهد فيما يلحق ضرا ومشقة بوالديه وقرابته أكثر من قضائه وشهادته فيما يؤول بذلك على نفسه. ويجوز أن يراد ولو على قبيلتكم أو والديكم وقرابتكم. وموقع المبالغة المستفادة من لو الوصلية أنه كان من عادة العرب أن ينتصروا بمواليهم من القبائل ويدفعوا عنهم ما يكرهونه، ويرون ذلك من إباء الضيم، ويرون ذلك حقا عليهم، ويعدون التقصير في ذلك مسبة وعارا يقضي منه العجب. قال مرة بن عداء الفقسي: رأيت موالي الأولى يخذلونني على حدثان الدهر إذ يتقلبوا. ويعودون الاهتمام بالآباء والأبناء في الدرجة الثانية حتى يقولون في الدعاء: فداك أبي وأمي. فكانت الآية تبطل هذه الحمية وتبعث المسلمين على الانتصار للحق والدفاع عن المظلوم. فإن أبيت إلا جعل الأنفس بمعنى ذوات الشاهدين، فجعل عطف الوالدين والأقربين بعد ذلك لقصد الاحتراس لئلا يظن أحد أنه يشهد بالحق على نفسه، لأن ذلك حقه فهو أمير نفسه فيه، وأنه لا يصلح له أن يشهد على والديه أو أقاربه لما في ذلك من المسبة والمعرة أو التأثم. وعلى هذا تكون الشهادة مستعملة في معنى مشترك بين الإقرار والشهادة، كقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقوله إن يكن غنيا أو فقيرا استئناف واقع موقع العلة لمجموع جملة كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، أي إن يكن المقسط في حقه أو المشهود له غنيا أو فقيرا فلا يكن غناه ولا فقره سببا للقضاء له أو عليه والشهادة له أو عليه. والمقصود من ذلك التحذير من التأثر بأحوال يلتبس فيها الباطل بالحق لما يحف بها من عوارض يتوهم أن رعيها ضرب من إقامة المصالح وحراسة العدالة. فلما أبطلت الآية التي قبلها التأثر للحمية عقبت بهذه الآية لإبطال التأثر بالمظاهر التي تستجلب النفوس إلى مراعاتها فيتمحض نظرها إليها وتغضي بسببها عن تمييز الحق من الباطل وتذهل عنه. فمن النفوس من يتوهم أن الغني يربأ بصاحبه عن أخذ حق غيره، يقول في نفسه هذا في غنية عن أكل حق غيره وقد أنعم الله عليه بعدم الحاجة. ومن الناس من يميل إلى الفقير رقة له فيحسبه مظلوما أو يحسب أن القضاء له بمال الغني لا يضر الغني شيئا، فنهاهم الله عن هذه التأثيرات بكلمة جامعة وهي قوله إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. وهذا الترديد صالح لكل من أصحاب هذين التوهمين، فالذي يعظم الغني يدحض لأجله حق الفقير، والذي يرق للفقير يدحض لأجله حق الغني، وكلا ذلك باطل. فإن الذي يراعي حال الغني والفقير ويقدر إصلاح حال الفريقين هو الله تعالى. فقوله فالله أولى بهما ليس هو الجواب ولكنه دليله وعلته، والتقدير فلا يهمكم أمرهما عند التقاضي، فالله أولى بالنظر في شأنهما، وإنما عليكم النظر في الحق. ولذلك فرع عليه قوله فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فجعل الميل نحو الموالي والأقارب من الهوى، والنظر إلى الفقر والغنى من الهوى. والغني ضد الفقير، فالغني هو عدم الاحتياج إلى شيء، وهو مقول عليه بالتفاوت، فيعرف بالمتعلق كقوله كلانا غني عن أخيه حياته، ويعرف بالعرف يقال فلان غني بمعنى له ثروة يستطيع بها تحصيل حاجاته من غير فضل لأحد عليه. فوجدان أجور الأجراء غنى، وإن كان المستأجر محتاجا إلى الأجراء لأن وجدان الأجور يجعله كغير المحتاج، والغنى المطلق لا يكون إلا لله تعالى. والفقير هو المحتاج، إلا أنه يقال افتقر إلى كذا بالتخصيص، فإذا قيل هو فقير فمعناه في العرف أنه كثير الاحتياج إلى فضل الناس أو إلى الصبر على الحاجة لقلة ثروته، وكل مخلوق فقير فقرا نسبيا. قال تعالى والله الغني وأنتم الفقراء. واسم يكن ضمير مستتر عائد إلى معلوم من السياق يدل عليه قوله قوامين بالقسط شهداء لله، من معنى التخاصم والتقاضي. والتقدير إن يكن أحد الخصمين من أهل هذا الوصف أو هذا الوصف، والمراد الجنسان، وأو للتقسيم. وتثنية الضمير في قوله فالله أولى بهما لأنه عائد إلى غنيا وفقيرا باعتبار الجنس، إذ ليس القصد إلى فرد معين ذي غنى ولا إلى فرد معين ذي فقر، بل فرد شائع في هذا الجنس وفي ذلك الجنس. وقوله أن تعدلوا محذوف منه حرف الجر كما هو الشأن مع أن المصدرية، فاحتمل أن يكون المحذوف لام التعليل فيكون تعليلا للنهي أي لا تتبعوا الهوى لتعدلوا، واحتمل أن يكون المحذوف عن أي فلا تتبعوا الهوى عن العدل أي معرضين عنه. وقد عرفت قاضيا لا مطعن في فقته وتنزهه، ولكنه كان مبتلا باعتقاد أن مظنة القدرة والسلطان ليسوا إلا ظلمة من أغنياء أو رجال، فكان يعتبر هذين الصنفين محقوقين فلا يستوفي التأمل من حججهما. وبعد أن أمر الله تعالى ونهى وحذر عقب ذلك كله بالتهديد فقال وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقرأ الجمهور تلووا بلام ساكنة وواوين بعدها أولاهما مضمومة، فهو مضارع لوى واللي الفتل والثني، وتفرعت من هذا المعنى الحقيقي معان شاعت فساوت الحقيقة، منها عدول عن جانب وإقبال على جانب آخر، فإذا عدي بعن فهو انصراف عن المجرور بعن، وإذا عدي بإلى فهو انصراف عن جانب كان فيه وإقبال على المجرور بعلى. قال تعالى ولا تلوون على أحد أي لا تعطفون على أحد، ومن معانيه لوى على الأمر تثاقل ولوى أمره عني أخفاه، ومنها لي اللسان أي تحريف الكلام في النطق به أو في معانيه، وتقدم عند قوله تعالى يلوون ألسنتهم بالكتاب في سورة آل عمران، وقوله ليا بألسنتهم في هذه السورة. فموقع فعل تلوو هنا موقع بليغ لأنه صالح لتقدير متعلقه المحذوف مجرورا بحرف عن أو مجرورا بحرف على، فيشمل معاني العدول عن الحق في الحكم والعدول عن الصدق في الشهادة أو التثاقل في تمكين المحق من حقه وأداء الشهادة لطالبها أو الميل في أحد الخصمين في القضاء والشهادة. وأما الإعراض فهو الامتناع من القضاء ومن أداء الشهادة والمماطلة في الحكم مع ظهور الحق، وهو غير اللي كما رأيت، وقرأه ابن عامر وحمزة وخلف، وإن تلو بلا من مضمومة بعدها وهو إن ساكنة، فقيل هو مضارع ولي الأمر أي باشره، فالمعنى وإن تلو القضاء بين الخصوم، فيكون راجعا إلى قوله أن تعدلوا، ولا يتجه رجوعه عن الشهادة إذ ليس أداء الشهادة بولاية. والوجه أن هذه القراءة تخفيف تلو، نقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها فالتقى واوان ساكنان فحذف أحدهما، ويكون معنى القراءتين واحدا. وقوله فإن الله كان بما تعملون خبيرا كناية عن وعيد، لأن الخبير بفاعل السوء وهو قدير لا يعوزه أن يعذبه على ذلك. وأكدت الجملة بإن وبكان. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. تذييل عقب به أمر المؤمنين بأن يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله، فأمرهم الله عقب ذلك بما هو جامع لمعاني القيام بالقسط والشهادة لله بأن يؤمنوا بالله ورسله وكتبه ويدوموا على إيمانهم ويحذروا مسارب ما يخل بذلك. ووصف المخاطبين بأنهم آمنوا وإردافهم بأمرهم بأن يؤمنوا بالله ورسوله إلى آخره يرشد السامع إلى تأويل الكلام تأويلا يستقيم به الجمع بين كونهم آمنوا وكونهم مأمورين بإيمان. ويجوز في هذا التأويل خمسة مسالك. المسلك الأول تأويل الإيمان في قوله يا أيها الذين آمنوا بأنه إيمان مختل منه بعض ما يحق الإيمان به، فيكون فيها خطاب لنفر من اليهود آمنوا وهم عبد الله بن سلام وأسد وأسيد بن كعب وثعلبة بن قيس وسلام بن أخت عبد الله بن سلام وسلمة بن أخيه ويامين بن يامين، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وبكتابه كما آمنوا بموسى وبالتوراة، وأن لا يؤمنوا بالإنجيل كما جاء في رواية الواحدي عن الكلبي ورواه غيره عن ابن عباس. المسلك الثاني أن يكون التأويل في الإيمان المأمور به أنه إيمان كامل لا تشوبه كراهية بعض كتب الله تحذيرا من ذلك، فالخطاب للمسلمين لأن وصف الذين آمنوا صار كاللقب للمسلمين، ولا شك أن المؤمنين قد آمنوا بالله وما عطف على اسمه هنا، فالظاهر أن المقصود بأمرهم بذلك إما زيادة تقرير ما يجب الإيمان به وتكرير استحضارهم إياه حتى لا يذهل عن شيء منه اهتماما بجميعه، وإما النهي عن إنكار الكتاب المنزل على موسى وإنكار نبوءته لئلا يدفعهم بغض اليهود وما بينهم وبينهم من الشنآن إلى مقابلتهم بمثل ما يصرح به اليهود من تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وإنكار نزول القرآن، وإما أريد به التعريض بالذين يزعمون أنهم يؤمنون بالله ورسله ثم ينكرون نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم وينكرون القرآن حسدا من عند أنفسهم ويكرهون بعض الملائكة لذلك وهم اليهود، والتنبيه على أن المسلمين أكمل الأمم إيمانا وأولى الناس برسل الله وكتبه، فهم أحرياء بأن يسودوا غيرهم لسلامة إيمانهم من إنكار فضائل أهل الفضائل. ويدل لذلك قوله عقبه ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه، ويزيد ذلك تأييدا أنه قال واليوم الآخر، فعطفه على الأشياء التي من يكفر بها فقد ضل، مع أنه لم يأمر المؤمنين بالإيمان باليوم الآخر فيما أمرهم به لأن الإيمان به يشاركهم فيه اليهود، فلم يذكره فيما يجب الإيمان به وذكره بعد ذلك تعريضا بالمشركين. المسلك الثالث أن يراد بالأمر بالإيمان الدوام عليه تثبيتا لهم على ذلك وتحذيرا لهم من الارتداد، فيكون هذا الأمر تمهيدا وتوطئة لقوله ومن يكفر بالله وملائكته، ولقوله إن الذين آمنوا ثم كفروا الآية. المسلك الرابع أن الخطاب للمنافقين، يعني يا أيها الذين أظهروا الإيمان أخلصوا إيمانكم حقا. المسلك الخامس روي عن الحسن تأويل الأمر في قوله آمنوا بالله بأنه طلب لثباتهم على الإيمان الذي هم عليه، واختاره الجبائي وهو الجاري على ألسنة أهل العلم، وبناء عليه جعلوا الآية شاهدا لاستعمال صيغة الأمر في طلب الدوام، والمراد بالكتاب الذي أنزل من قبل الجنس، والتعريف للاستغراق يعني والكتب التي أنزل الله من قبل القرآن، ويؤيده قوله بعده وكتبه ورسله. وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف نزل وأنزل كليهما بالبناء للفاعل، وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو بالبناء للنائب. وجاء في صلة وصف الكتاب الذي نزل على رسوله بصيغة التفعيل، وفي صلة الكتاب الذي أنزل من قبل بصيغة الإفعال تفننا، أو لأن القرآن حينئذ بصدد النزول نجوما، والتوراة يومئذ قد انقضى نزولها. ومن قال لأن في القرآن أنزل منجما بخلاف غيره من الكتب فقد أخطأ، إذ لا يعرف كتاب نزل دفعة واحدة. قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، استئناف عن قوله ومن يكفر بالله الآية، لأنه إذا كان الكفر كما علمت فما ظنك بكفر مضاعف يعاوده صاحبه بعد أن دخل في الإيمان وزالت عنه عوائق الاعتراف بالصدق، فكفره بئس الكفر. وقد قيل إن الآية أشارت إلى اليهود لأنهم آمنوا بموسى ثم كفروا به إذ عبدوا العجلة، ثم آمنوا بموسى ثم كفروا بعيسى، ثم ازدادوا كفرا بمحمد، وعليه فالآية تكون من الذم المتوجه إلى الأمة باعتبار فعل سلفها، وهو بعيد، لأن الآية حكم لا ذم لقوله لم يكن الله ليغفر لهم، فإن الأولين من اليهود كفروا إذ عبدوا العجل، ولكنهم تابوا فما استحقوا عدم المغفرة وعدم الهداية، كيف وقد قيل لهم فتوبوا إلى بارئكم إلى قوله فتاب عليكم، ولأن المتأخرين منهم ما عبدوا العجل حتى يعد عليهم الكفر الأول، على أن اليهود كفروا غير مرة في تاريخهم، فكفروا بعد موت سليمان وعبدوا الأوثان، وكفروا في زمن بختنصر، والظاهر على هذا التأويل أن لا يكون المراد بقوله ثم ازدادوا كفرا أنهم كفروا كفرة أخرى، بل المراد الإجمال، أي ثم كفروا بعد ذلك كما يقول الواقف وأولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم، لا يريد بذلك الوقوف عند الجيل الثالث. ويكون المراد من الآية أن الذين عرف من دأبهم الخفة إلى تكذيب الرسل وإلى خلع ربقة الديانة هم قوم لا يغفر لهم صنعهم، إذ كان ذلك عن استخفاف بالله ورسله. وقيل نزلت في المنافقين، إذ كانوا يؤمنون إذا لقوا المؤمنين فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا، ولا قصد حينئذ إلى عدد الإيمانات والكفارات. وعندي أنه يعني أقوام من العرب من أهل مكة كانوا يتجرون إلى المدينة فيؤمنون، فإذا رجعوا إلى مكة كفروا، وتكرر منهم ذلك، وهم الذين ذكروا عند تفسير قوله فما لكم في المنافقين فئتين. وعلى الوجوه كلها فاسم الموصول من قوله إن الذين كفروا مراد منه فريق معهود، فالآية وعيد لهم ونذارة بأن الله حرمهم الهدى فلم يكن ليغفر لهم، لأنه حرمهم سبب المغفرة، ولذلك لم تكن الآية دالة على أن من أحوال الكفر ما لا ينفع الإيمان بعده، فقد أجمع المسلمون على أن الإيمان يجب ما قبله ولو كفر المرء 100 مرة، وأن التوبة من الذنوب كذلك. وقد تقدم شبه هذه الآية في آل عمران، وهو قوله إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. فإن قلت إذا كان كذلك فهؤلاء القوم قد علموا أنهم لا يؤمنون، وأخبر بنفي أن يهديهم وأن يغفر لهم، فإذا لا فائدة في الطلب منهم أن يؤمنوا بعد هذا الكلام، فهل هم مخصوصون من آيات عموم الدعوة؟ قلت: الأشخاص الذين علم الله أنهم لا يؤمنون كأبي جهل ولم يخبر نبيه بأنهم لا يؤمنون فهم مخاطبون بالإيمان مع عموم الأمة، لأن علم الله تعالى بعدم إيمانهم لم ينصب عليه أمارة كما علم من مسألة التكليف بالمحال لعارض في أصول الفقه. وأما هؤلاء فلو كانوا معروفون بأعيانهم لكانت هذه الآية صارفة عن دعوتهم إلى الإيمان بعد، وإن لم يكونوا معروفين بأعيانهم فالقول فيهم كالقول في من علم الله عدم إيمانه ولم يخبر به، وليس ثمة ضابط يتحقق به أنهم دعوا بأعيانهم إلى الإيمان بعد هذه الآية ونحوها. والنفي في قوله لم يكن الله ليغفر لهم أبلغ من لا يغفر الله لهم، لأن أصل وضع هذه الصيغة للدلالة على أن اسم كان لم يجعل ليصدر منه خبرها، ولا شك أن الشيء الذي لم يجعل لشيء يكون نبيا عنه لأنه ضد طبعه. ولقد أبدع النحاة في تسمية اللام التي بعد كان المنفية ذا لام الجحود. قوله تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. استئناف ابتدائي ناشئ عن وصف الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فإن أولئك كانوا مظهرين الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكان ثمة طائفة تبطن الكفر وهم أهل النفاق، ولما كان التظاهر بالإيمان ثم تعقيبه بالكفر ضربا من التهكم بالإسلام وأهله جيء في جزاء أعمالهم بوعيد مناسب لتهكمهم بالمسلمين، فجاء به على طريقة التهكم إذ قال: بشر المنافقين، فإن البشارة هي الخبر بما يفرح المخبر به وليس العذاب كذلك. وللعرب في التهكم أساليب كقول شقيق بن سليك الأسدي: أتاني من أبي أنس وعيد فسلي لغيظة الضحاك جسمي. وقول النابغة: فإنك سوف تحلم أو تناهى إذا ما شبت أو شاب الغراب. وقول ابن زيابة: نبئت عمرا غارزا رأسه في سنة يوعد أخواله وتلك منه غير مأمونة أن يفعل الشيء إذا قاله. ومجيء صفتهم بطريقة الموصول للإفادة تعليل استحقاقهم العذاب الأليم، أي لأنهم اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي اتخذوهم أولياء لأجل مضادة المؤمنين، والمراد بالكافرين مشركو مكة أو أحبار اليهود، لأنه لم يبق بالمدينة مشركون صرحاء في وقت نزول هذه السورة، فليس إلا منافقون ويهود. وجملة أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله استئناف بياني باعتبار المعطوف وهو فإن العزة لله، وقوله أيبتغون هو منشأ الاستئناف، وفي ذلك إيماء إلى أن المنافقين لم تكن موالاتهم للمشركين لأجل المماثلة في الدين والعقيدة، لأن معظم المنافقين من اليهود، بل اتخذوهم ليعتزوا بهم على المؤمنين، وإيماء إلى أن المنافقين شعروا بالضعف فطلبوا الاعتزاز، وفي ذلك نهاية التجهيل والذم، والاستفهام إنكار وتوبيخ، ولذلك صح التفريع عنه بقوله فإن العزة لله جميعا، أي لا عزة إلا به، لأن الاعتزاز بغيره باطل كما قيل من اعتز بغير الله هان. وإن كان المراد بالكافرين اليهود فالاستفهام تهكم بالفريقين كقول المثل كالمستغيث من الرمضاء بالنار، وهذا الكلام يفيد التحذير من مخالطتهم بطريق الكناية. وجملة وقد نزل عليكم في الكتاب إلى آخره يجوز أن تكون معطوفة على جملة بشر المنافقين تذكيرا للمسلمين بما كانوا أعلموا به مما يؤكد التحذير من مخالطتهم، فضمير الخطاب موجه إلى المؤمنين وضمائر الغيبة إلى المنافقين. ويجوز أن تكون في موضع الحال من ضمير يتخذون فيكون ضمير الخطاب في قوله وقد نزل عليكم خطابا لأصحاب الصلة من قوله الذين يتخذون الكافرين أولياء على طريقة الالتفات، كأنهم بعد أن أجريت عليهم الصلة صاروا معينين معروفين، فالتفت إليهم بالخطاب لأنهم يعرفون أنهم أصحاب تلك الصلة، فلعلهم أن يقلعوا عن موالاة الكافرين. وعليه فضمير الخطاب للمنافقين وضمائر الغيبة للكافرين. والذي نزل في الكتاب هو آيات نزلت قبل نزول هذه السورة في القرآن في شأن الكافرين والمنافقين واستهزائهم. قال المفسرون إن الذي أحيل عليه هنا هو قوله تعالى في سورة الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، لأن شأن الكافرين يسري إلى الذين يتخذونهم أولياء. والظاهر أن الذي أحال الله عليه هو ما تكرر في القرآن من قبل نزول هذه السورة نحو قوله تعالى في سورة البقرة وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، مما حصل من مجموعه تقرر هذا المعنى. وأن في قوله أن إذا سمعتم تفسيرية، لأن نزل تضمن معنى الكلام دون حروف القول، إذ لم يقصد حكاية لفظ ما نزل بل حاصل معناه، وجعلها بعضهم مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن محذوفا وهو بعيد، وإسناد الفعلين يكفر ويستهزأ إلى المجهول لتتأتى بحذف الفاعل صلاحية إسناد الفعلين إلى الكافرين والمنافقين. وفيه إيماء إلى أن المنافقين يركنون إلى المشركين واليهود لأنهم يكفرون بالآيات ويستهزئون، فتنثرج لذلك نفوس المنافقين لأن المنافقين لا يستطيعون أن يتظاهروا بذلك للمسلمين، فيشفي غليلهم أن يسمع المسلمون ذلك من الكفار. وقد جعل زمان كفرهم واستهزائهم هو زمان سماع المؤمنين آيات الله، والمقصود أنه زمن نزول آيات الله أو قراءة آيات الله، فعدل عن ذلك إلى سماع المؤمنين ليشير إلى عجيب تضاد الحالين. ففي حالة اتصاف المنافقين بالكفر بالله والهزل بآياته يتصف المؤمنون بتلقي آياته والإصغاء إليها وقصد الوعي لها والعمل بها، وعقب ذلك بتفريع النهي عن مجالستهم في تلك الحالة حتى ينتقلوا إلى غيرها، لئلا يتوسل الشيطان بذلك إلى استضعاف حرص المؤمنين على سماع القرآن، لأن للأخلاق عدوى، وفي المثل تعد الصحاح مبارك الجرب. وهذا النهي يقتضي الأمر بمغادرة مجالسهم إذا خاضوا في الكفر بالآيات والاستهزاء بها. وفي النهي عن القعود إليهم حكمة أخرى، وهي وجوب إظهار الغضب لله من ذلك كقوله تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، وحتى حرف يعطف غاية الشيء عليه. فالنهي عن القعود معهم غايته أن يكفوا عن الخوض في الكفر بالآيات والاستهزاء بها. وهذا الحكم تدريج في تحريم موالاة المسلمين للكافرين، جعل مبدأ ذلك أن لا يحضروا مجالس كفرهم ليظهر التمايز بين المسلمين الخلص وبين المنافقين، ورخص لهم القعود معهم إذ خاضوا في حديث غير حديث الكفر. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وجعل جواب القعود معهم المنهي عنه أنهم إذا لم ينتهوا عن القعود معهم يكونون مثلهم في الاستخفاف بآيات الله، إذ قال إنكم إذا مثلهم، فإن إذا حرف جواب وجزاء لكلام ملفوظ به أو مقدر، والمجازاة هنا لكلام مقدر دل عليه النهي عن القعود معهم، فإن التقدير إن قعدتم معهم إذا إنكم مثلهم، وقوع إذا جزاء لكلام مقدر شائع في كلام العرب كقول العنبري لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانة إذا لقام بنصر معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا. قال المرزوقي في شرح الحماسة وفائدة إذن هو أنه أخرج البيت الثاني مخرج جواب قائل له ولو استباحوا ماذا كان يفعل بنو مازن، فقال إذا لقام بنصر معشر خشن. قلت ومنه قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، التقدير فلو كنت تتلو وتخط إذا لارتاب المبطلون. فقد علم أن الجزاء في قوله إنكم إذا مثلهم عن المنهي عنه لا عن النهي، كقول الراجز وهو من شواهد اللغة والنحو: لا تتركني فيهم شطيرا، إني إذا أهلك أو أطيرا. والظاهر أن فريقا من المؤمنين كانوا يجلسون هذه المجالس فلا يقدمون على تغيير هذا ولا يقومون عنهم تقية لهم، فنهوا عن ذلك. وهذه المماثلة لهم خارجة مخرج التغليظ والتهديد والتخويف، ولا يصير المؤمن منافقا بجلوسه إلى المنافقين. وأريد المماثلة في المعصية لا في مقدارها، أي أنكم تصيرون مثلهم في التلبس بالمعاصي. وقوله: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، تحذير من أن يكونوا مثلهم، وإعلام بأن الفريقين سواء في عداوة المؤمنين، ووعيد للمنافقين بعدم جدوى إظهارهم الإسلام لهم. وجملة الذين يتربصون بكم صفة للمنافقين وحدهم، بدليل قوله: وإن كان للكافرين نصيب. والتربص حقيقة في المكث بالمكان، وقد مر قوله: يتربصن بأنفسهن في سورة البقرة، وهو مجاز في الانتظار وترقب الحوادث، وتفصيله قوله: فإن كان لكم فتح من الله الآيات. وجعل ما يحصل للمسلمين فتحا لأنه انتصار دائم، ونسب إلى الله لأنه مقدره ومريده بأسباب خفية ومعجزات بينة. والمراد بالكافرين هم المشركون من أهل مكة وغيرهم لا محالة، إذ لا حظ لليهود في الحرب، وجعل ما يحصل لهم من النصر نصيبا تحقيرا له. والمراد نصيب من الفوز في القتال، والاستحواذ الغلبة والإحاطة، أبقوا الواو على أصلها ولم يقلبوها ألفا بعد الفتحة على خلاف القياس. وهذا أحد الأفعال التي صححت على خلاف القياس، مثل استجوب، وقد يقولون استحاذ على القياس، كما يقولون استجاب واستصاب. والاستفهام تقريري، ومعنى ألم نستحوذ عليكم ألم نتولى شؤونكم ونحيط بكم إحاطة العناية والنصرة ونمنعكم من المؤمنين، أي من أن ينالكم بأسهم. فالمنع هنا إما منع مكذوب يخيلونه الكفار واقعا وهو الظاهر، وإما منع تقديري وهو كف النصرة عن المؤمنين والتجسس عليهم بإبلاغ أخبارهم للكافرين وإلقاء الأراجيف والفتن بين جيوش المؤمنين، وكل ذلك مما يضعف بأس المؤمنين إن وقع. وهذا القول كان يقوله من يندس من المنافقين في جيش المسلمين في الغزوات، وخاصة إذا كانت جيوش المشركين قرب المدينة مثل غزوة الأحزاب. وقوله: فالله يحكم بينكم يوم القيامة، الفاء للفصيحة، والكلام إنذار للمنافقين وكفاية لمهم المؤمنين بأن فوض أمر جزاء المنافقين على مكائدهم وخزعبلاتهم إليه تعالى. وقوله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، تثبيت للمؤمنين، لأن مثل هذه الأخبار عن دخائل الأعداء وتألبهم من عدو مجاهر بكفره وعدو مصانع مظهر للأخوة، وبيان هذه الأفعال الشيطانية البالغة أقصى المكر والحيلة، يثير مخاوف في نفوس المسلمين، وقد يخيل لهم مهاوي الخيبة في مستقبلهم. فكان من شأن التلطف بهم أن يعقب ذلك التحذير بالشد على العضد والوعد بحزن العاقبة، فوعدهم الله بأن لا يجعل للكافرين وإن تألبت عصاباتهم واختلفت مناحي كفرهم سبيلا على المؤمنين. والمراد بالسبيل طريق الوصول إلى المؤمنين بالهزيمة والغلبة، بقرينة تعديته بعلى، ولأن سبيل العدو إلى عدوه هو السعي إلى مضرته. ولو قال لك الحبيب لا سبيل إليك لتحسرت، ولو قال لك العدو لا سبيل إليك لتهللت بشرة. فإذا عدي بعلى صار نصا في سبيل الشر والأذى. فالآية وعد محض دنيوي، وليست من التشريع في شيء، ولا من أمور الآخرة في شيء، لنبو المقام عن هذين. فإن قلت: إذا كان وعدا لم يجز تخلفه، ونحن نرى الكافرين ينتصرون على المؤمنين انتصارا بينا، وربما تملكوا بلادهم وطال ذلك، فكيف تأويل هذا الوعد؟ قلت: إن أريد بالكافرين والمؤمنين الطائفتان المعهودتان بقرينات القصة فالإشكال زائل، لأن الله جعل عاقبة النصر أيامئذ للمؤمنين، وقطع دابر القوم الذين ظلموا فلم يلبثوا أن ثقفوا وأخذوا وقتلوا تقتيلا، ودخلت بقيتهم في الإسلام فأصبحوا أنصارا للدين. وإن أريد العموم فالمقصود من المؤمنين المؤمنون الخلص الذين تلبسوا بالإيمان بسائر أحواله وأصوله وفروعه، ولو استقام المؤمنون على ذلك لما نال الكافرون منهم منالا ولا دفعوا عن أنفسهم خيبة وخبالا. قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. استئناف ابتدائي فيه زيادة بيان لمساويهم والمناسبة ظاهرة، وتأكيد الجملة بحرف إن لتحقيق حالتهم العجيبة وتحقيق ما عقبها من قوله وهو خادعهم. وتقدم الكلام على معنى مخادلة المنافقين الله تعالى في سورة البقرة عند قوله يخادعون الله والذين آمنوا، وزادت هذه الآية بقوله وهو خادعهم أي فقابلهم بمثل صنيعهم. فكما كان فعلهم مع المؤمنين المتبعين أمر الله ورسوله خداعا لله تعالى، كان إمهال الله لهم في الدنيا حتى اطمأنوا وحسبوا أن حيلتهم وكيدهم راجع على المسلمين، وأن الله ليس ناصرهم، وإنذاره المؤمنين بكيدهم حتى لا تنطلي عليهم حيلهم، وتقدير أخذه إياهم بأخرة شبيها بفعل المخادع جزاء وفاقا. فيطلاق الخداع على استدراج الله إياهم استعارة تمثيلية، وحسنتها المشاكلة، لأن المشاكلة لا تعدو أن تكون استعارة لفظ لغير معناه مع زيادة مناسبة مع لفظ آخر مثل اللفظ المستعار. فالمشاكلة ترجع إلى التمليح، أي إذا لم تكن لإطلاق اللفظ على المعنى المراد علاقة بين معنى اللفظ والمعنى المراد إلا محاكاة اللفظ سميت مشاكلة، كقول أبي الرقعمق قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. وكسالى جمع كسلان على وزن فعالى، والكسلان المتصف بالكسل، وهو الفتور في الأفعال لسآمة أو كراهية، والكسل في الصلاة مؤثر بقلة اكتراث المصلي بها وزهده في أفعالها، فذلك كان من شيم المنافقين. ومن أجل ذلك حذرت الشريعة من تجاوز حد النشاط في العبادة خشية السآمة، ففي الحديث عليكم من الأعمال بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، ونهى عن الصلاة والإنسان يريد حاجته، وعن الصلاة عند حضور الطعام، كل ذلك ليكون إقبال المؤمن على الصلاة بشره وعزم، لأن النفس إذا تطرقتها السآمة من الشيء دبت إليها كراهيته دبيبا حتى تتمكن منها الكراهية، ولا خطر على النفس مثل أن تكره الخير. وكسالى حال لازمة من ضمير قاموا، لأن قاموا لا يصلح أن يقع وحده جوابا لإذا التي شرطها قاموا، لأنه لو وقع مجردا لكان الجواب عين الشرط، فلزم ذكر الحال كقوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقول الأحوص الأنصاري فإذا تزول تزول عن متخمط تخشى بوادره على الأقران. وجملة يراؤون الناس حال ثانية أو صفة لكسالى، أو جملة مستأنفة لبيان جواب من يسأل ماذا قصدهم بهذا القيام للصلاة، وهل لا تركوا هذا القيام من أصله. فوقع البيان بأنهم يراؤون بصلاتهم الناس، ويراؤون فعل يقتضي أنهم يرون الناس صلاتهم ويريهم الناس كذلك، وليس الأمر كذلك، فالمفاعلة هنا لمجرد المبالغة في الإراءة، وهذا كثير في باب المفاعلة. وقوله ولا يذكرون الله إلا قليلا معطوف على يراؤون، إن كان يراؤون حالا أو صفة، وإن كان يراؤون استئناف فجملة ولا يذكرون الله حال، والواو واو الحال أي ولا يذكرون الله بالصلاة إلا قليلا. فالاستثناء إما من أزمنة الذكر أي إلا وقتا قليلا، وهو وقت حضورهم مع المسلمين إذ يقومون إلى الصلاة معهم حينئذ فيذكرون الله بالتكبير وغيره، وإما من مصدر يذكرون أي إلا ذكرا قليلا في تلك الصلاة التي يراؤون بها، وهو الذكر الذي لا مندوحة عن تركه مثل التأمين وقول ربنا لك الحمد والتكبير، وما عدا ذلك لا يقولونه من تسبيح الركوع وقراءة ركعات السر. ولك أن تجعل جملة ولا يذكرون معطوفة على جملة وإذا قاموا، فهي خبر عن خصالهم أي هم لا يذكرون الله في سائر أحوالهم إلا حالا قليلا أو زمنا قليلا، وهو الذكر الذي لا يخلو عنه عبد يحتاج لربه في المنشط والمكره، أي أنهم ليسوا مثل المسلمين الذين يذكرون الله على كل حال ويكثرون من ذكره وعلى كل تقدير. فالآية أفادت عبوديتهم وكفرهم بنعمة ربهم زيادة على كفرهم برسوله وقرآنه. ثم جاء بحال تعبر عن جامع نفاقهم، وهي قوله مذبذبين بين ذلك، وهو حال من ضمير يراؤون، والمذبذب اسم مفعول من الذبذبة، يقال ذبذبه فتذبذب، والذبذبة شدة الاضطراب من خوف أو خجل، قيل إن الذبذبة مشتقة من تكرير ذب إذا طرد، لأن المطرود يعجل ويضطرب، فهو من الأفعال التي أفادت كثرة المصدر بالتكرير، مثل زلزل ولملم بالمكان وصلصل وكبكب، وفيه لغة بدالين مهملتين، وهي التي تجري في عاميتنا اليوم. يقولون رجل مدبدب، أي يفعل الأشياء على غير صواب ولا توفيق، فقيل إنه مشتقة من الدبة بضم الدال وتشديد الباء الموحدة، أي الطريقة، بمعنى أنه يسلك مرة هذا الطريق ومرة هذا الطريق. والإشارة بقوله بين ذلك إلى ما استفيد من قوله يراؤون الناس، لأن الذي يقصد من فعله إرضاء الناس لا يلبث أن يصير مذبذبا، إذ يجد في الناس أصنافا متباينة المقاصد والشهوات، ويجوز جعل الإشارة راجعة إلى شيء غير مذكور، ولكن إلى ما من شأنه أن يشار إليه، أي مذبذبين بين طرفين كالإيمان والكفر. وجملة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء صفة لمذبذبين لقصد الكشف عن معناه لما فيه من خفاء الاستعارة، أو هي بيان لقوله مذبذبين بين ذلك. وهؤلاء أحدهما إشارة إلى المؤمنين، والآخر إشارة إلى الكافرين من غير تعيين، إذ ليس في المقام إلا فريقان، فأيهما جعلته مشارا إليه بأحد اسمي الإشارة صح ذلك. ونظير قوله تعالى فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، والتقدير لا هم إلى المسلمين ولا هم إلى الكافرين. وإلى متعلقة بمحذوف دل عليه معنى الانتهاء، أي لا ذاهبين إلى هذا الفريق ولا إلى الفريق الآخر. والذهاب الذي دلت عليه إلى ذهاب مجازي، وهو الانتماء والانتساب، أي هم أضاعوا النسبتين، فلا هم مسلمون ولا هم كافرون ثابت. والعرب تأتي بمثل هذا التركيب المشتمل على لا النافية مكررة في غرضين، تارة يقصدون به إضاعة الأمرين، كقول إحدى نساء حديث أم زرع لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، وقوله تعالى فلا صدق ولا صلى، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. وتارة يقصدون به إثبات حالة وسط بين حالين، كقوله تعالى لا شرقية ولا غربية، لا فارض ولا بكر، وقول زهير فلا هو أخفاها ولم يتقدمه. وعلى الاستعمالين فمعنى الآية خفي، إذ ليس المراد إثبات حالة وسط للمنافقين بين الإيمان والكفر، لأنه لا طائل تحت معناه، فتعين أنه من الاستعمال الأول، أي ليسوا من المؤمنين ولا من الكافرين، وهم في التحقيق إلى الكافرين، كما دل عليه آيات كثيرة كقوله الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وقوله وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فتعين أن المعنى أنهم أضاعوا الإيمان والانتماء إلى المسلمين، وأضاعوا الكفر بمفارقة نصرة أهله، أي كانوا بحالة اضطراب، وهو معنى التذبذب. والمقصود من هذا تحقيرهم وتنفير الفريقين من صحبتهم لينبذهم الفريقان. وقوله فلن تجد له سبيلا، الخطاب لغير معين، والمعنى لن تجد له سبيلا إلى الهدى بقرينة مقابلته بقوله ومن يضلل الله. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أقبل على المؤمنين بالتحذير من موالاة الكافرين بعد أن شرح دخائلهم واستصناعهم للمنافقين لقصد أذى المسلمين. فعلم السامع أنه لولا عداوة الكافرين لهذا الدين لما كان النفاق وما كانت تصاريف المنافقين، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فهي استئناف ابتدائي لأنها توجيه خطاب بعد الانتهاء من الإخبار عن المنافقين بطريق الغيبة. وهذه آية جامعة للتحذير من موالاة الكافرين والمنافقين ومن الوقوع في النفاق، لأن المنافقين تظاهروا بالإيمان ووالوا الكافرين، فالتحذير من موالاة الكافرين تحذير من الاستشعار بشعار النفاق، وتحذير من موالاة المنافقين الذين هم أولياء الكافرين، وتشهير بنفاق المنافقين وتسجيل عليهم أن لا يقولوا قلنا نجهل أن الله لا يحب موالاة الكافرين. والظاهر أن المراد بالكافرين هنا مشركو مكة وأهل الكتاب من أهل المدينة، لأن المنافقين كانوا في الأكثر موالين لأهل الكتاب، وقوله أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا استئناف بياني لأن النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء مما يبعث الناس على معرفة جزاء هذا الفعل مع ما ذكرناه من قصد التشهير بالمنافقين والتسجيل عليهم، أي أنكم إن استمررتم على مغالاة الكافرين جعلتم لله عليكم سلطانا مبينا، أي حجة واضحة على فساد إيمانكم، فهذا تعريض بالمنافقين، فالاستفهام مستعمل في معنى التحذير والإنذار مجازا مرسلا، وهذا السلطان هو حجة الرسول عليهم بأنهم غير مؤمنين، فتجري عليهم أحكام الكفر، لأن الله عالم بما في نفوسهم لا يحتاج إلى حجة عليهم، أو أريد حجة افتضاحهم يوم الحساب بموالاة الكافرين كقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ومن هنا يجوز أيضا أن يكون المراد من الحجة قطع حجة من يرتكب هذه الموالاة والإعذار إليه. قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. عقب التعريض بالمنافقين من قوله لا تتخذوا الكافرين أولياء كما تقدم بالتصريح بأن المنافقين أشد أهل النار عذابا، فإن الانتقال من النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء إلى ذكر حال المنافقين يؤذن بأن الذين اتخذوا الكافرين أولياء معدودون من المنافقين، فإن الانتقالات جمل الكلام معاني لا يفيدها الكلام لما تدل عليه من ترتيب الخواطر في الفكر. وجملة إن المنافقين مستأنفة استئنافا بيانيا ثانيا إذ هي عود إلى أحوال المنافقين وتأكيد الخبر بإن لإفادة أنه لا محيص لهم عنه. والدرك اسم جمع دركة ضد الدرج اسم جمع درجة، والدركة المنزلة في الهبوط، فالشيء الذي يقصد أسفله تكون منازل التدلي إليه دركات، والشيء الذي يقصد أعلاه تكون منازل الرقي إليه درجات. وقد يطلق الإسمان على المنزلة الواحدة باختلاف الاعتبار، وإنما كان المنافقون في الدرك الأسفل أي في أذل منازل العذاب لأن كفرهم أسوأ الكفر لما حف به من الرذائل. وقرأ الجمهور في الدرك بفتح الراء على أنه اسم جمع دركة ضد الدرجة، وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف بسكون الراء وهما لغتان، وفتح الراء هو الأصل وهو أشهر. والخطاب فيه ولن تجد لهم نصيرا لكل من يصح منه سماع الخطاب، وهو تأكيد للوعيد وقطع لرجائهم، لأن العرب ألفوا الشفاعات والنجدات في المضائق، فلذلك كثر في القرآن تذيير الوعيد بقطع الطمع في النصير والفداء ونحوهما. واستثنى من هذا الوعيد من آمن من المنافقين وأصلح حاله واعتصم بالله دون الاعتزاز بالكافرين وأخلص دينه لله، فلم يشوف بتردد ولا تربص بانتظار من ينتصر من الفريقين المؤمنين والكافرين، فأخبر أن من صارت حاله إلى هذا الخير فهو مع المؤمنين. وفي لفظ مع إيماء إلى فضيلة من آمن من أول الأمر ولم يصم نفسه بالنفاق، لأن مع تدخل على المتبوع وهو الأفضل، وجاء باسم الإشارة في قوله فأولئك مع المؤمنين لزيادة تمييز هؤلاء الذين تابوا وللتنبيه على إنهم أحرياء بما سيرد بعد اسم الإشارة. وقد علم الناس ما أعد الله للمؤمنين بما تكرر في القرآن، ولكن زاده هنا تأكيدا بقوله وسوف يؤتي الله المؤمنين أجر عظيما. وحرف التنفيس هنا دل على أن المراد من الأجر أجر الدنيا وهو النصر وحسن العاقبة وأجر الآخرة إذ الكل مستقبل، وأن ليس المراد منه الثواب لأنه حصل من قبله. قوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، تذييل لكلتا الجملتين، جملة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار مع الجملة المتضمنة الاستثناء من يتوب منهم ويؤمن، وما تضمنته من التنويه بشأن المؤمنين من قوله وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. والخطاب يجوز أن يراد به جميع الأمة، ويجوز أن يوجه إلى المنافقين على طريقة الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ارتفاقا بهم. والاستفهام في قوله ما يفعل الله بعذابكم أريد به الجواب بالنفي، فهو إنكاري أي لا يفعل بعذابكم شيئا، ومعنى يفعل يصنع وينتفع بدليل تعديته بالباء، والمعنى أن الوعيد الذي توعد به المنافقون إنما هو على الكفر والنفاق، فإذا تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله غفر لهم العذاب، فلا يحسبوا أن الله يعذبهم لكراهة في ذاتهم أو تشف منهم، ولكنه جزاء السوء لأن الحكيم يضع الأشياء مواضعها، فيجازي على الإحسان بالإحسان وعلى الإساءة بالإساءة، فإذا أقلع المسيء عن الإساءة أبطل الله جزاءه بالسوء، إذ لا ينتفع بعذاب ولا بثواب، ولكنها المسببات تجري على الأسباب. وإذا كان المؤمنون قد ثبتوا على إيمانهم وشكرهم وتجنبوا موالاة المنافقين والكافرين، فالله لا يعذبهم إذ لا موجب لعذابهم. وجملة وكان الله شاكرا عليما اعتراض في آخر الكلام، وهو إعلام بأن الله لا يعطل الجزاء الحسن عن الذين يؤمنون به ويشكرون نعمه الجمة. والإيمان بالله وصفاته أول درجات شكر العبد ربه. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.